فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نافع قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. نعم. باب. لا ما هي باب. إيه. حدثنا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وليد قال قال عبد الله فمن حلف على يمين يستحق فيها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنذر الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفي منزلة كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهيدك أو يمينك فقلت له إنه لن يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقتضى هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. هذه الترجمة وهذا الباب عقده المصنف لبيان أن اليمين على المدعى عليه عامة، أن اليمين على المدعى عليه عامة، يعني في الأموال وفي الحدود وفي كل شيء، في الأموال وفي الحدود وفي كل شيء، خلافا لمن استثنى. خلافا لمن استثنى، فإن من العلماء من قال إن الحدود لا مجال فيها اليمين كالحنفية مثلا بل والحنابلة. فالمصنف عقد هذه الترجمة أن اليمين على المدعى عليه عامة، لأن النصوص عامة، النصوص عامة، كل ما حصلت خصومة النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينه، قال لك يمينه، فدل على أن المدعى عليه إذا لم يأتي المدعي ببينة فإن المدعى عليه يحلف، المدعى عليه يحلف، سواء في قضايا الأموال أو في قضايا الحدود، أو في قضايا الحدود. واضح ولا لا؟ ومعلوم أن المسألة فيها أقوال، يعني من العلماء من قال اليمين لا تدخل في الحدود، ومنهم من قال تدخل في بعض الحدود ولا تدخل في بعض، ومنهم من أخرج قال تدخل في الحدود ولا تدخل في النكاح والطلاق إلى آخره. وقد مر معنا في الفقه مر معنا أن الفقهاء يقولون إن اليمين لا داعي لها إذا لا يقضى بالنكول، صح ولا لا؟ إذا كان لا يقضى بالنكول ما الفائدة من اليمين؟ فائدة اليمين القضاء بالنكول، يعني إذا امتنع من الحلف يقضى عليه. فمثلا إنسان ادعى قال أنا أطلب زيد 1000 ريال، أنا أطلب زيد 1000 ريال، فقلنا له عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. واضح لا؟ قلنا لزيد هو يطلبك؟ قال لا ما يطلبني. قلنا احلف يا زيد. قال أنا ما أحلف. قال لا أحلف. إذا قال ما أحلف نحكم عليه بالنكول، يعني نلزمه بالألف، لأنه نكل عن اليمين ولا ينكل عن اليمين ولا يترك اليمين إلا لأنه كاذب غير صادق، صح ولا لا؟ طيب الحدود، لو أن أناس ادعوا على شخص قالوا فلان شرب خمرا، فقلنا عندكم بينة؟ قالوا لا ما عندنا بينة. قلنا هل شربت خمرا؟ قال لا. قلنا احلف؟ قال لا ما احلف. هل نجلده؟ لا. ادعى على شخص قالوا فلان زاني، طيب عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. هل نسأله نقول أنت زنيت؟ لا، نجلدهم حد القذف إذا شاهد واحد أو اثنين، لأننا لو سألناه هل زنيت؟ قال لا. طيب قلنا له مثلا احلف؟ قال لا ما احلف. هل يحكم عليه بالنكول؟ لا يحكم عليه بالنكول. واضح لا؟ فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة يرى أنه اليمين حتى في الحدود. لو قيل له أعطنا بينة أن فلان شرب خمرا، قال ما عندي بينة. قلنا له هل شربت خمرا؟ قال لا. قلنا احلف يحلف. قلنا احلف يحلف. فيرى أن اليمين تجري في الحدود، لكن من الحدود ما لها فيها حق آدمي، فمثل السرقة ممكن يحلف، السرقة ممكن نحلفه، لأن إذا لم يحلف ألزمناه بالمال يرده، لكن هل نقيم عليه الحد أو لا؟ هذه المسألة، هذه ترجمة عقد المصنف لهذا الأمر. فهو عقدها لأن اليمين المدة عليه عامة سواء في الحقوق المالية أو في الحدود، ولهذا قال باب اليمين على المدة عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينا، هذا عام يعني الحكم في القضية بالبينة أو اليمين، لأن قال شاهداك هذه البينة، اليمين هذه الحلف، هذا الحلف، وهذا عام. فننزل قول شاهداك يمينه، ننزلها على الحدود وعلى الحقوق المالية، والحقوق المالية هذا مراد المصنف. وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد، يعني ابن شبرمة يقول كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعى، لأن أبا الزناد يرى جواز الحكم باليمين بالشاهد اليمين. أبو الزناد يرى أن الإنسان إذا أتى بشاهد واحد فإنه يحلف يقضى بالشاهد اليمين. ابن شبرمة ما يرى الشاهد اليمين، ابن شبرمة لا يرى الحكم بالشاهد واليمين، واضح لا؟ فيسأله يتناقشان في هذه المسألة. فقال عن ابن شبرمة قال كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعى، فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعى فما نحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، يعني إذا كان الإنسان هنا رجل وامرأتان صح ولا لا؟ طيب يقول إذا كان نحكم بالشاهد اليمين ما الداعي للمرأتين؟ لا تذكرها، مو بلازم، خلاص نقول المرأة انطلقي لا نريدك احلف مع الشاهد، واضح لا؟ فقال ما الداعي لهذه الآية؟ ما يحتاج صح ولا لا؟ لكن أحيانا المدعي لا يريد أن يحلف، لو الحق له يقول أنا ما أحب الحلف، أنا ما بيحلف، واضح لا؟ فنقيم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل الثاني. يقول إذا كان يكتفي بشهادة شاهد ويمين المدعى فما نحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى، يعني ما من لماذا نصنع بذكر المرأة الأخرى؟ حتى لو الشاهدة هذه نسيت نقول لا تتم بأخرى، لا احلف يكفي، احلف ويكفي، واضح لا؟ ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، هذا الشاهد عام قضى، والقضاء عام فيشمل الأمور المالية ويشمل الحدود. ثم ذكر أيضا حديث أبي وائل قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين اشتروا بعهد الله وإيمانهم إلى عذاب أليم، ثم إن الأشعة بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه، هذا الشاهد الترجمة، قال شاهداك أو يمينه، فهذا يدل على الشاهد البينة واليمين في جميع الأمور. فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية. والشاهد هنا شاهد أن البخاري أورد هذه الأحاديث العامة، عامة شاهداك أو يمينه لك يمينه احلف، هذا عام فتدخل فيه الحدود، تدخل فيه الحدود. نعم. باب إذا دعا وخلف فلا أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة موحد في ظهره، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهره، فذكر حديث الدعاء. قال رحمه الله تعالى باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. هذه الترجمة معقودة لبيان أن من ادعى شيئا فإنه يعطى مهلة للإتيان بالبينة، يعطى مهلة، يعني ما نقول له أعطنا البينة الآن، لا نقول اذهب وأتي بالبينة، فيعطى يوم يومين يمهل، يعطى مهلة لأجل أن يأتي بالبينة، فقد تكون البينة غير موجودة معه، ف فإذا ادعى شيئا أو قذف رجلا قلنا له ائتي بالبينة، قال أعطوني مهلة، أعطوني يومين ثلاث أيام لآتي بالبينة، نعطيه مهلة، نعطيه مهلة فيذهب ليأتي بالشاهد ليأتي بالبينة. ولهذا قال باب إذا ادعى، يعني إذا ادعى دعوة سواء مالية أو غيرها، قلنا عندك بينة؟ قال نعم، لكن أمهلوني، أعطوني مهلة لآتي بالبينة، نعطيه مهلة. أو قذف، أو قذف، قذف رجلا، قال فلان زنى، قال فلان زنى، قلنا قال فلان سرق، قلنا عندك بينة؟ قال نعم، قال أمهلوني آتي بالبينة، قلنا رح اذهب وأتي بالبينة. باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، ينطلق لطلب البينة، يعني يترك يذهب لأجل أن يأتي بالبينة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، هذا الشاهد، قال ينطلق، قال ينطلق يلتمس البينة، وجه الاستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم أقره على كلمة ينطلق، فالبينة ليست موجودة، البينة سينطلق يأتي بها، سينطلق يأتي بها، وهذه من دقة استنباط البخاري، من دقة استنباط البخاري في الحديث التي يريدها تحت تراجمه وأبوابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على كلمة ينطلق، أقره على كلمة ينطلق. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك، يعني يرد هذا، لأن الإنسان إذا قذف فإما أن تكون المقذوفة زوجته، وإما أن تكون أجنبية، إما أن تكون المقذوفة زوجته، وإما أن تكون المقذوفة أجنبية. فإن كان المقذوفة أجنبية ها فيترتب على ذلك أمران، إذا كان المقذوف أجنبية فيترتب على ذلك أمران، البينة الثاني الحد، البينة هو الحد، فإذا أتى بالبينة وإلا يحد، يوجد حد القذف، يوجد حد القذف. أما إذا قذف امرأته، أما إذا قذف امرأته فيترتب على ذلك ثلاثة أمور، يترتب على ذلك ثلاثة أمور، أن يأتي بالبينة، أن يأتي بالبينة، الثاني أو يلاعن، ثاني يلاعن لنفي الولد أو فراقها، يلاعن لأجل أن يفرق بينهما. الأمر الثالث إقامة الحد عليه، إقامة الحد عليه. فمثلا إنسان قذف امرأته قال زوجتي زنت، ماذا نصنع معه؟ ها نقول ائتي ببينة، ائتي ببينة، واضح؟ لا، إذا أتى بالبينة انتهت، أقمنا عليها الحد. طيب ما عنده بينة، قال ما عندي بينة، واضح؟ لا، نقول نجلدك الحد، حد القذف، نجلدك حد القذف. قال ما أريد أن تجلدوني، قلنا لاحن كيفك، ما تبي الجلد لاحن. فالزوج يدرع عن نفسه حد القذف باللعان، باللعان، واللعان معروف، يذهب إلى القاضي ويشهد أربع مرات ثم يلعن نفسه في الخامسة وهي تقول عليها الغضب في الخامسة، ثم يفرق بينهم فرقة أبدية لا يجتمعون بعدها أبدا. نعم. باب اليمين بعد العصر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل مال بطريق يمنع منه التسبيح، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفلاه وإلا لم يفلاه وإلا لم يفلاه، ورجل سأمام رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالليل قد أعطى به كذا وكذا فأخذاه. قال رحمه الله تعالى: باب اليمين بعد العصر. باب اليمين بعد العصر، عقد هذه المصنف الترجمة لليمين بعد العصر، لليمين بعد العصر، والترجمة التي بعدها سيترجم بتغليظ اليمين، هل تغلظ اليمين أو لا تغلظ؟ لأن اليمين بعد العصر التغليظ يكون في الزمان ويكون في المكان ويكون في القول كما سيأتي، التغليظ يكون في الزمان ويكون في المكان ويكون في القول، يكون في اللفظ. فهنا عقده للترجمة اليمين بعد العصر، اليمين بعد العصر، وخص العصر، خص العصر لأن اليمين بعد العصر هذا وقت يختم الإنسان به نهاره، هذا وقت يختم الإنسان به نهاره، فكيف يختم نهاره بالحلف الكاذب، كيف يختم نهاره بالحلف الكاذب أو يحلف بعد العصر؟ والأصل أن بعد العصر الأذكار، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فكيف يحلف بعد صلاة العصر ويختم يومه بالمعصية أو يختم يومه بالحلف الكاذب. فعقد هذه الترجمة لليمين بعد العصر، اليمين بعد العصر. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد لهؤلاء الثلاثة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم، لا يطهرهم، لا يطهرهم من الذنوب والمخالفات التي عليهم، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم، لهم عذاب مؤلم. فمن هم هؤلاء الثلاثة؟ قال رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. هذا الأول، رجل على فضل ماء، يعني عنده ماء زائد، عنده ماء زائد، سواء هذا الماء الزائد في بئره أو من الأمطار، لكنه زائد عن حاجته، فيمنع عنه المسافرين، يمنع عنه ابن السبيل، لا يعطيهم هذا الماء. فهذا متوعد بهذا الوعيد، هذا متوعد بهذا الوعيد. ورجل بايع رجل لا يبايعه إلا للدنيا، رجل بايع يعني يبايع إماما للمصلحة، يبايع إماما للمصلحة، لا يبايعه لأجل الإسلام ولا لأجل المسلمين، بل يبايعه لأجل الدنيا، فإن أعطاه من الدنيا وفى بالبيعة، وإن لم يعطه من الدنيا نقض البيعة، وإن لم يعطه من الدنيا نقض البيعة. فهذا له الوعيد الشديد، هذا له الوعيد الشديد. وهذه مسألة مهمة، يعني البعض قد يحصل مثلا من الأنظمة ما لا يريده، قد يحصل من الأنظمة ما يجعله يحتاج مالا، أو يكون نقص في راتبه، أو غلاء في الأسعار أو نحوها، فيصبح يتكلم عن البيعة والإمامة ويحاول أن ينقض البيعة. هذا لا يجوز، هذا محرم، لأن الذي ينقض بيعته أو يخل بها لأجل هذه الأمور الدنيوية، هذا بيع لأجل الدنيا، فيكون عليه هذا الوعيد، فالإنسان يبايع لله، وليس هناك تلازم بين المبايعة لله والمطالبة بحقه. يعني كون الإنسان يطالب أنا أريد كذا أريد كذا، هذا لا بأس، لكن كونه ينقض البيعة أو يكون في نفسه شيء ويحدث الفرقة والنزاع والخصومة ويسب ونحوه لأجل هذه الأمور، فإن هذه من أسباب نقضة البيعة، لأنه بايع للدنيا. قال ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد في وفى له، وإن لم يفي له، يعني وإن لم يعطيه ما يريد لم يفي له. الثالث ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها، فحلف بالله، هذا الشاهد، لقد أعطى بها. عندكم نسخة؟ أعطي، نعم صح، يعني صح أعطى صح أعطي، أعطى يعني أنه اشتراها بكذا، اشتراها بأكثر مما سامحه. يعني مثلا إذا أتى شخص، إنسان عنده سيارة، فسامح شخص بخمسين ألف، قال والله إني اشتريتها بستين، ويكذب، والله إني اشتريتها بستين. هنا أعطى ولا أعطي؟ أعطى، يعني أنا أعطيت فيها ستين، اشتريتها بستين، أعطى بها كذا. طيب أعطي يعني سيمت بكذا. أتى شخص قال هذه السيارة أريدها منك بخمسين ألف، قال أعطيت فيها ستين، يعني أعطاني شخص ستين. فالنسخ التي فيها أعطى يعني أني اشتريتها بكذا، أعطيت فيها كذا وكذا، ولفظ أعطي يعني أنها سيمت منه بكذا. فهو يحلف، قال ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها. فالمهم أن الحلف محرم، الحلف كاذبا محرم بعد صلاة العصر، محرم في كل وقت، لكن بعد صلاة العصر أغلظ، وسيأتينا في الحديث الذي بعده تغليظ اليمين، هل تغلظ أو لا تغلظ. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقطع بها مالا رضي الله وهو عليه رضوان. قال: باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. هذه الترجمة عقدها المصنف للتغليظ في اليمين، هل تغلظ اليمين أو لا تغلظ، هل تغلظ اليمين أو لا تغلظ. وتغليظ اليمين يكون في ثلاثة أمور، تغليظ اليمين يكون في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تغلظ في المكان، أن تغلظ في المكان، يعني إذا أراد أن يحلف يذهب به إلى مكان معظم أو مكان فيه تغليظ. فإذا كان بمكة، كان بمكة يحلف بين الباء بين المقام والحجر، الحجر الأسود. إذا كان في مسجد جامع ها يحلف عند المحراب مثلا، يحلف عند المحراب وهكذا. وإذا كان مثلا بين حدود الحرم والحل، بين الحرم والحل ها يدخل داخل الحرم، هذا التغليظ في المكان، يحلفه في المكان ليغلظ اليمين بالمكان. الثاني التغليظ بالزمان يحلفه بعد العصر، يحلفه في رمضان، يحلفه آخر الليل مثلا وهكذا، يعني يختار الزمان الذي فيه ميزة وفيه فضل ثم يحلفه فيه، هذا تغليظ الزمان. تغليظ الزمان. القسم الثالث تغليظ الألفاظ، تغليظ بالقول، تغليظ بالقول، يعني يقول: قل والله العظيم الذي لا إله إلا هو، قل والله العظيم الحي الذي لا يموت وهكذا، قل والله العظيم كما يقول بعض العامة ها، قل والله العظيم الغالب الطالب قطاع الأرقاب، ما عندهم إلا قطع رقبة، فهم يريدون هنا ها يريدون التغليظ، هم يريدون التغليظ. هذا التغليظ بالأقوال، هذا التغليظ بالأقوال. مثل يهودي، لو أردت مثلا تحلف يهودي، أن تحلف بدل ما تقول قل والله أردت أن تغلظ اليمين تقول قل والله الذي فلق البحر عن موسى مثلا، قل والله، لأن هنا تغليظ عندهم، تقول قل والله الذي فلق البحر عن موسى، هذا تغليظ بأي شيء ها، تغليظ في القول، تغليظ في القول. طيب التغليظ يكون في القول والزمان والمكان. إذن هل تغلظ اليمين أو لا تغلظ، سواء بالقول أو بالزمان أو بالمكان؟ القول الأول قول جمهور العلماء أنها تغلظ، القول الأول قول جمهور أهل العلم أنها تغلظ، أنها تغلظ، ولأنه وردت آثار، وردت آثار أنها تغلظ، وردت آثار ذكرها ابن حجر أيضا في الفتح أنها تغلظ، فورد التغليظ بعد العصر، ورد التغليظ بعد العصر، وورد أيضا من حديث جابر: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة، علي من آثمة ولو على سواك، ولو على سواك أخضر إلا تبوى مقعده من النار. هذا خرجه مالك وابو داود النسائي وابن ماجه، يقول ابن حجر وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وورد حديث أيضا آخر ونحوه، فوردت آثار بتغليظ اليمين. الجمهور يقولون تغلظ، الجمهور يقولون تغلظ. القول الثاني أن اليمين لا تغلظ، قول ثاني اليمين لا تغلظ، لا باللفظ ولا بالزمان ولا بالمكان، لا تغلظ. والبخاري يميل إلى القول الثاني، البخاري يميل إلى القول أنها لا تغلظ، أنها لا تغلظ. ولهذا قال انتبه، ولهذا قال: باب يحلف المدة عليه حيثما وجبت عليه اليمين. إذن حيثم يعني في المكان، حيث ظرف مكان يعني في المكان الذي وجبت عليه اليمين، إذن ما عنده تغليظ البخاري. قال: ولا يصرف من موضع إلى غيره، يعني لا تغلظ، يعني لا تغلظ. قال: قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، قضى مروان، مروان كان أمير المدينة، باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، على المنبر. لأن زيد امتنع، زيد امتنع لما أراد مروان أن يحلف زيد وهو على المنبر، أراد أن يحلف امتنع زيد، امتنع زيد، فاستدل البخاري بامتناع زيد، ولهذا فقال أحلف له مكان، يعني ما أحلف على المنبر، فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه، يعجب منه، فدل على أنه لا تغلظ اليمين. والبخاري يستدل بفعل زيد ابن ثابت، ولم يستدل فعل مروان، مروان يأمره أن يكون على المنبر، مروان يرى أن اليمين تغلظ، وزيد بن ثابت يرى أنها لا تغلظ، واضح لا؟ وقول زيد بن ثابت مقدم على قول مروان، لأن زيد بن ثابت صحابي بالإجماع، ومروان مختلف في صحبته، مروان مختلف في صحبته، من العلماء من يرى أنه صحابي كابن حجر مثلا في الإصابة، ومن العلماء من يرى أنه ليس بصحابي، فأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي، أخذه أبوه ورحل به إلى الطائف ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فصار كلام زيد مقدم عليه، استدل البخاري بقول زيد لأن زيد صحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، يقول ولم يخص مكانا دون مكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتغليظ، أمر باليمين فقط، قال شاهداك أو يمينه، ولم يدل الدليل على التغليظ. والحديث الذي بعده حديث ابن مسعود من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله عليه غضبان، ما في تغليظ، قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا، إذن هنا عام، هنا عام الحلف. فالبخاري أورد هذه النصوص للاستدلال بأن اليمين لا تغلظ، هو يميل إلى هذا الرأي، والقول الأول هو مذهب الجمهور أن اليمين تغلظ، اليمين تغلظ. طيب هل من تغليظ اليمين ما يفعل اليوم؟ يعني إذا أراد أن يحلف قال احلف على المصحف، يعني ضع يدك على المصحف واحلف، هل هذا باب التغليظ؟ لا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له أن يضع يده على المصحف ويحلف، هذا لا أصل له، ولا يقدم ولا يؤخر في قضية الكفارة من عدمها. يعني بعض الناس يضع يده على المصحف ويقول والله لا أسافرن إلى زيد، لا أسافرن إلى زيد، طيب ما يريد أن يسافر، قال ما أقدر أكفر، لا لابد أن أسافر، لماذا؟ قال لأني وضعت يدي على المصحف، يظن أنه إذا وضع يده على المصحف فإنه لا يكفر، لابد أن يفي بيمينه، وهذا ليس بصحيح. وضع يده على المصحف هذا لا يؤثر باليمين، فإذا رأى خيرا منها كفر عن يمينه وآتى الذي هو خير. نعم الوقت باقي. نعم ذكرناه لا. نعم أقول ذكرناه والبخاري أورد هذا الحديث من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله عليه غضبان، أورده لأنه عام، النبي صلى الله عليه وسلم ما قيده بكونها تغلظ أو لا تغلظ، صلى الله وسلم على نبينا محمد.